والآن مع سورة القلم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. من نون؟ الذي لا خلاف فيه أن حرف كصاد وقاف من حروف الهجاء، كصاد وقاف ونون وياسين وطاسين، هذه الحروف التي تكون منها كلام الله القرآن العظيم. فالذين يقولون القرآن ليس بكلام الله فليتفضلوا، مكون من هذه الحروف، فليأتون نبي صورة فقط. تحداهم الله بالقرآن بكامل عجزوا، بعشر صور عجزوا، بصورة واحدة ما استطاعوا. إذا قولوا آمنا بالله وبكتابه ورسوله. ولفظ نون يطلق أيضا عن الدوات، أقسم بالدوات والقلم، ويطلق أيضا على الحوت، تلك الحوت التي تحت الأرض السابعة وهي تحمل الأراضين السبعة، حوت عظيمة، الأراضون السبع هي هم فوقها وهي تحملهم. فآمن بالله، فحلف الله تعالى بنون والقلم، وحلف بما يسطرون أي وبما يكتبون. من هم الذين يكتبون؟ الملائكة، يأخذون من لوح المحفوظ ويكتبون، الكرام الكاتبين يكتبون أعمال العباد يوميا. أقسم الله تعالى بهذه الثلاثة، ولله تعالى أن يحلف بما يشاء. خذوا هذه القاعدة، لله تعالى أن يحلف بما يشاء من خلقه، أما أنتم لا تحلفون إلا به هو فقط. أما الله فيحلف بما شاء، بالتين والزيتون وطور سينين، بالفجر والليالي العشر، بالسماء والطارق، بالسماء ذات البروج، لله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته. أما المخلوقات لا يحل لهم أن يحلفوا بغير ربهم أبدا. والرسول الكريم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ما في يمين غير الله. أما الله لا، أن يحلف بما يشاء، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. قال: والنون والقلم وما يسطرون وما يكتبون، الكرام الكاتبين، والذين يأخذون من لوح المحفوظ ما كتب العبد ويكتبونه في رحم أمه، شقي أو سعيد. على ماذا حلف تعالى؟ على قوله: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأنهم قالوا محمد مجنون وساحر، وانظروا كيف اتبعه فلان وفلان وفلان، أفسد عليهم وأفسد قلوبهم وأصبحوا معه على عقيدته، فهو مجنون. فحلف الله بهذا الأيمان أن الرسول ما هو والله بمجنون. ما أنت بنعمة ربك التي هي الإيمان والإسلام والدعوة الصحيحة والدين الحقيقي بمجنون أبدا، وإنما تدعو إلى ما يسعد الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. دعوته صلى الله عليه وسلم لأن يعبد الله، بما يعبد الله؟ بما شرع من عبادات. هذه العبادات والله لتزكي النفوس وتطهر الأرواح وتؤهل صاحبها لأن ينزل في الملكوت الأعلى يوم ما يموت لصالح العباد. فالله غني عن عبادتنا غنى مطلقة كاملة، ما هو في حاجة إليها. هذه العبادة من أجلنا نحن، لنزكو ونطيب ونطهر ونكمل في آدابنا وأخلاقنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما بالنعمة؟ الآداب وأخلاق الإسلام، الدين الإسلامي هي النعمة. ثم قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لأجرا غير مقطوع أبدا ولا ينتهي، صلاتنا الليلة مكتوبة له هو، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. فعبادات المؤمنين كل الرسول يتاب عليها فأجره لا ينقطع، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أجر أيضا الجنة ونعيم وغير مقطوع ولا منتهي أبدا. هذا إفضال الله وإنعامه، يقسم له هكذا، وإن لك لأجرا غير ممنون يا رسولنا. الأجر هذا من أين أتاه؟ من دعوته وصبره وثباته، يكاد له، يمكر به، يسب، يشتم، يقال مجنون، يقال ساحر، وهو ثابت. ما تآمر على قتله وحكم على قتله إلا أن الله نجاه. وإنك لعلى خلق عظيم. أقسم الله تعالى بالنون والقلم وبما يسطرون على هذه الثلاثة. أولا، ما أنت بنعمة ربك المجنون أبدا، ما أنت على ما أنت عليه من الدين والدعوة إلى الله المجنون. ثانيا، وإن لك لأجرا غير مقطوع أبدا ولا ممنوع. ثالثا، وإنك لعلى خلق عظيم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: وكان خلقه القرآن. إنك لعلى خلق عظيم، قل هو الدين الإسلامي بما فيه من الآداب والأخلاق، قل القرآن وما يحمل من هداية. وقالت العلماء: تريدون أن تعرفوا الخلق العظيم؟ هو بسط الوجه، ما يعبس، ما يغبط، ما بسط الوجه، وبذل المعروف، يعطي المعروف، ما يجحده، ما يبخل به، وكف الأذى فلا يؤذي أحدا لا بلسانه ولا بيده ولا بفرجه. هذا هو الخلق العظيم. أولا، بسط الوجه. ثانيا، بذل المعروف. ثالثا، كف الأذى. وهذا صلى الله عليه وسلم والله ما ناداه أحد في بيته من أهل بيته أو خارجها إلا ويقول لبيك، ما ينادي أحد رسول الله نبي الله محمد لبيك. هذا انبساط الوجه وإلى لا، وبذل المعروف وكف الأذى. والله ما آذى محمد أحد أبدا، لا بلسانه ولا ولا ولا بيده ولا بماله. وإنك لعلى خلق عظيم. فهيا بنا نتخلق بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، تنبسط وجوهنا، ما نعبس ولا نقطب ولا نوذي، ألسنتنا طيبة طاهرة، لا نسب ولا نشتم ولا نمنع معروف، نستطيع دفعه وبذله، ونكف أيدينا ووجوهنا وألسنتنا عن الخلق، عن العباد، كافرهم ومؤمنهم، ألا نوذي أحدا، نصبح من أهل الخلق العظيم. والرسول الكريم يقول: اتق الله حيثما كنت. ذي وصية تساوي مليار دولار، والله لا تساوي من الأرض ذهبا. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق عظيم. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية لأحد أصحابه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لو أخذنا بهذا فقط خير لنا من الدنيا وما فيها. أولا، نتقي الله. كيف نتقيه؟ ما نظلمه بأن نعبد غيره أو نعبد معه غيره، ثم نطيعه فيما يأمرنا بفعله وفيما ينهانا عن فعله. بهذا يتقى الله عز وجل، لا بالسلاح ولا بالرجال ولا بالحصول والأسوار، ما يتقى الله إلا بالإيمان بوطاعته. اتق الله حيثما كنت، في الشرق في الغرب في المدينة في مكة في لبنان في الطائف في أي مكان، في باريس في أمريكا، اتق الله حيثما كنت. ثانيا، وأتبع السيئة الحسنة تمحر. إذا زلت القدم ووقعت فقلت إثما أو فعلت إثما على الفور، تب إلى الله وأتي بحسنات التوبة، يمحى ذلك الإثم ويزول، ما يبقى له أثر. وخالق الناس أبيضهم وأسودهم، كافئهم ومؤمنهم، خالقهم بخلق حسن، وهو أنك لا تؤذيهم ولا تظلمهم ولا تعتدي عليهم. هكذا يقول تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، عما قريب. قالوا مجنون، سوف يشاهدون، ما هي إلا سنيات. ونصر الله رسوله ودينه وعرفوا أنه كان على. وسوف تبصر أنت نصرك نصرتك، ويبصرونهم كذلك هديمتهم. وستبصرون في الآخرة نجاتك ودخولك الجنة، وسيبصرونهم كذلك دخولهم في جهنم والعياذ بالله. ثم يتبين من هو المفتون، من هو المجنون، الرسول وإلا هم، هم المجانين. والآية نزلت في الوليد بن المغيرة بن شعبة وأبي جهل والعياذ بالله، شيطانان إبليسيان مشركان لا خير فيهما أبدا، الوليد بن المغيرة وأبو جهل. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، من هو المفتون، شاهدوه شاهدونه يوم القيامة، ما يشاهدون، من هو الذي كان مجنون، هم وإلا هم وإلا الرسول. في الدنيا هكذا نصر الله رسوله ودينه وتبين أنه ليس من الجنون أبدا، ولا من ولا به جن، وهم المجنونون المفتونون بالشياطين. ثم قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فاصبر يا رسولنا وتحمل يا رسولنا حتى ينصرك الله، وقد أيدك ورفع أجر قيمتك ودرجتك، وسوف تعلم في يوم الأيام من هو الضال ومن هو على سبيل الهدى. وتم ذلك وحضر وكان. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أنت وإلا المشركون المشركون، وهو أعلم بالمهتدين، من هم المشركون، أمنت أنت والمؤمنون يا رسولنا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهم الذين عبدوا الأصنام والحجار وكفروا بالله ولقائه ولم يعبدوه أبدا ولا أقاموا دينه ولا شرعه، هؤلاء هم الذين ضلوا. والمهتدون من هم؟ الذين آمنوا بالله ولقائه، آمنوا بالله ورسوله، عبدوا الله بما شرع لهم من العبادات القلبية والقولية والعملية، هؤلاء مهتدون في طريقهم إلى السعادة والله في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في زمرتهم رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. من هداية الآيات بيان ما كان عليه المشركون من عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنوا موته. نعم، هذه آية الملك، بيان ما كان عليه المشركون من بغضهم للرسول وعداوتهم له والعياذ بالله. ثانيا، وجوب التوكل على الله عز وجل بعد الإيمان. من هداية الآيات وجوب التوكل على الله بعد الإيمان. إذا آمنت بالله ربنا بمحمد رسولا وآمنت بلقاء الله، فاصبر وتوكل على الله واعبد الله، ولا تبالي بمن يسبك أو يشتمك أو يحاول قتلك. نعم. ثالثا، مشروعية الحجاج لإحقاق الحق وإبطال الباطل. مشروعية الحجاج، مشروعية الحجاج المجادلة، يجوز للمؤمن أن يحاج الكافر المنافق الفاسق ويجادله حتى يقنعه ويهديه. مشروعية الحجاج جائز جائز جائز. تتكلم مع يهودي وتقنعه إن شاء الله أو مع نصراني. من سورة القلم من هداية الآيات أولا تقرير مسألة أن الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه. من هداية الآيات أن لله تعالى أن يقسم بما يشاء أن يحلف ما أراد. أما نحن والله لا يحل لنا أن نحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، ومن قال وراثك حقك أمي وأبيك كذا والله قد أشرك في عبادة الله هذا المخلوق رفعه إلى مستوى الله وحلف به. لما تحلف الشخص معناه رفعته إلى مستوى الربوبية وهو عبد من العبيد. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يحلف إلا بالله، ما لا تحلف بالقرآن ولا بكذا ولا بكذا فضعا حقه راسخه كذا كما يفعل الجهال. ثانيا بيان فضل القلم الذي يكتب به الهدى والخير. بيان فضل القلم، ما دام لقد حلف بالقلم أصبح القلم له فضل وإلا لا، كتب القرآن به، لولا القلم كيف يصل إلى القرآن؟ يحفظونه فقط. وهكذا كتب الهداية وكتب الدعوة وكتبها بالقلم، ففي هذا بيان فضل القلم وكيف لا والله قد حلف به. نعم. ثالثا تقرير عقيدة القضاء والقدر إذا كان ذلك بالقلم الذي أول ما خلق الله تعالى. أيه. ثالثا تقرير عقيدة القضاء والقدر وإذ كان ذلك بالقلم الذي أول ما خلق الله. نعم. تقرير عقيدة القضاء والقدر، كيف؟ أعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. طبيعة القلم وإلى لا، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فحركة يدي هذه والله مكتوبة، وصوتي هذا والله مكتوب، ووجودكم هذا والله مكتوب، وسمعكم وأبصاركم مكتوبة، ما في ذرة إلا موجودة في كتاب المقادير. رابعا وأخيرا بيان كمال الرسول صلى الله عليه وسلم في أدبه وأخلاقه. من هداية الآيات بيان كمال الخلق النبوي، فوالله لمحمد أكمل الخلق خلقا ولن يساويه أحد ولن يعادله، أكمل الخلق. وحسبنا ما قالت أم المؤمنين كان خلقه القرآن، فمن كان خلقه القرآن من يساويه؟ عقيدة وآداب وعبادات وأخلاق وشرائع وهكذا. يا عباد الله كونوا من أهل القرآن، اقرأوا واعملوا بما فيه، أحلوا ما أحل وحرموا ما حرم.